Allez. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أنه بناء على التنافي بين كون ترك الجزء غير ضائر بالامتثال وبين استحقاق العقوبة على تركه، فمقتضى ذلك أنه لا يمكن أن يتكفل دليل واحد بعدم ضائرية ترك السنة وفي نفس الوقت يدل هذا الدليل على استحقاق العقوبة على ترك السنة. ولأجل ذلك وقع البحث بينهم في أنه هل نستدل بما يحكم به العاقل من استحقاق العقوبة على التقصير على عدم شمول لا تعاد لفرض العمد، أم نستدل بالعكس وهو أن مقتضى شمول لا تعاد لفرض العمد عدم استحقاق العقوبة في فرض العمد؟ فهناك اتجاهان: الاتجاه الأول الذي يقول حكم العقل باستحقاق العقوبة على التقصير هو الذي جعلنا نضيق مدلولة لا تعاد، فنقول بأنه لا شمول فيه لفرض العامد. واتجاه يقول لا، ننظر للا تعاد أولا فنقول مقتضى شمول لا تعاد لفرض العمد أن لا استحقاق للعقوبة في فرض العمد. فبالنسبة للاتجاه الأول أفيد في تقريبه أنه لما كان خطاب لا تعاد الصلاة إلا من خمسة محفوفا بالمرتكزات العقلية والعقلائية، ومن هذه المرتكزات أن المقصر مستحق للعقوبة، فمقتضى احتفاف لا تعاد بهذا المرتكز وهو أن المقصر مستحق للعقوبة عدم شمول لا تعاد لفرض العامد. فهي من الأصل منصرفة عن فرض العمد. لما؟ لأنها لو شملت فرض العمد لدلت على عدم استحقاق العقوبة، وهذا يتنافى مع احتفافها بالمرتكز القائم على أن المقصر شنو؟ مستحق للعقوبة. فلا محالة، مقتضى قرينية هذا المرتكز انصراف لا تعاد عن الشمول شنو؟ لفرض العمد. الاتجاه الثاني القائل بأن هذا الاستدلال خطأ، والسر في ذلك أن قيام المرتكز على الكبرى لا يثبت الصغرى، فما قام عليه المرتكز أن المقصر مستحق للعقوبة، هذا صحيح، لكن هل من أخل بجزء أو شرط في صلاته عمدا مقصر فيكون مستحقا للعقوبة أم لا؟ هذا أول الكلام. فما قام عليه المرتكز هو الكبرى أن المقصر مستحق للعقوبة، ونحن نسلم أن خطاب لا تعاد محفوف بهذا المرتكز من حين شنو؟ صدوره، نحن نسلم بذلك. ولكننا نتأمل في الصغرى، هل أن من أخل بجزء أو شرط عمدا حال صلاته مقصر فيكون مستحقا للعقوبة فتنصرف لا تعاد عن الشمول له أم لا؟ بيان ذلك أننا إذا جعلنا المنطلق هو لا تعاد نفسها، لأن المنطلق هو حكم العقل بشنو؟ باستحقاق المقصر للعقوبة، فإننا قلنا هذا الحكم حكم على الكبرى وليس على الصغرى، فلأجل تنقيح الصغرى لا بد من جعل المنطلق هو لا تعاد نفسه. هل أن لا تعاد في نفسه شامل للعامد أم ليس شاملا للعامد؟ فإذا قلنا بأن مقتضى إطلاقي لا تعاد في نفسه، طبعا مقتضى إطلاقي لا تعاد أنه شامل شنو؟ للعامد، وأن مفاد لا تنقض السنة الفريضة أن الإخلال بالسنة بما هي سنة لا يوجب نقض الفريضة عمدا أو غير عمد. فحينئذ الذي استظهرناه من حديث لا تعاد كما سبق بيانه أن حديث لا تعاد ناظر للمركب من فرائض وسنن، أي أن هناك أمرا واحدا بالمركب المشتمل على الفرائض والسنن، وأن الإخلال بسننه غير ضائر بفرائضه، هذا الذي استظهرناه من مفاد لا تعاد. فلو شمل هذا المفاد فرض العمد، أي بعد فرض أن الأمر واحد بالمركب وأن الإخلال بسننه لا يوجب نقض فرائضه، فلو سلمنا أن هذا المفاد يشمل شنو؟ فرض العمد، فشموله لفرض العمد بأحد نحوين. إما أن يكون بنحو التصرف في مقام الامتثال أو بنحو التصرف في مقام الجعل، فإذا بطل الأول تعين الثاني. بيان ذلك: تارة يدعى أن مفاد لا تعاد التصرف في مقام الامتثال مع غمض النظر عن مقام الجعل، بمعنى أن ما جعل هو الارتباطية بين الفرائض والسنن، فالفرائض بالنسبة للسنن قد أخذت بنحو بشرط شيئين، هذا في مقام الجعل، فلا تصرف من قبل المولى في مقام الجعل، المجعول هو المركب الارتباطي. ولكن لو أن المكلف في مقام الامتثال أخل بالسنن وقد أتى بالفرائض، فالشارع امتنانا وتسهيلا بلحاظ مقام الامتثال أسقط الأمر، مع أن المأمور به شنو؟ المركب الارتباطي، والشارع لم يتدخل في مرحلة الجعل. غايته قال بأنه نعم المجعول هو المركب الارتباطي، ولكن لو أخل بجزء أو شرط سنتي عمدا فالأمر ساقط. فيقال بأن هذا غير معقول، هذا النحو غير معقول، إذ لا يعقل التدخل في مقام الامتثال إطلاقا، فما لم يرجع التدخل إلى مرحلة الجعل فإن التدخل في مقام الامتثال غير معقول. والسر في ذلك أن مقام الامتثال انعكاس لمرحلة الجعل، فلا يصدق عنوان امتثال حتى يكون متوافقا مع ما هو المجعول، وبالتالي فالمجعول إما أن الفرائض أخذت على نحو لا بشرط بالنسبة للسنن، أو أخذت على نحو الشيخ إبراهيم بشرط شيء، فإن أخذت على نحو الله بشرط فليس هناك أي إخلال في مرحلة الامتثال، كي يقال بأن المكلف حيث أخل بالسنن تدخل الشارع، ما يحتاج تدخل الشارع لأن الفرائض من الأول أخذ شنو؟ على نحو الله بشرط. وإن أخذت الفرائض بالنسبة إلى السنن على نحو بشرط شيء، يعني على نحو المركب الارتباطي، فلا محالة لا يسقط الأمر بالإتيان شنو؟ بالفرائض وحدها، لأن المفروض أن الأمر شنو؟ كان بالمركب الارتباطي، فلا يسقط بغير امتثاله. وحينئذ لا معنى لتدخل الشارع في مقام الامتثال بسقوط الأمر إلا أن يرجع إلى أنه شنو؟ إلا أن الفرائض أخذت على نحو لا بشرط وهو خلفون. فالتدخل في مرحلة الامتثال غير معقول، فلو كان التدخل في مرحلة الامتثال يا شيخ إبراهيم التاروتي معقولا لقلنا بأن شمولا لا تعاد لفرض العمد لا يعني أنه لا يستحق العقوبة، فلا تعاد تشمل فرض العمد لأن مؤداها سقوط الأمر لأجل تصرف الشارع في مقام الامتثال، وإلا فالمجعول لم يأتي به، ومع ذلك هو مستحق للعقوبة لأنه لم يأتي بما هو المجعول، فلا مانع من شمول لا تعاد لفرض العمد مع القول باستحقاقه للعقوبة. أما إذا قلنا بأن التصرف في مقام الامتثال غير معقول إلا بتشريع جديد واستئناف لتشريع جديد، إذن فلا محالة، لا تعاد حاكمة على الأدلة الأولية، مبرزة لحدود شنو؟ لحدود مقام الجاعل، وأن السن وأن الفريضة من أول الأمر أخذت شنو؟ على نحو لا بشرط من حيث السنة. والنتيجة أنه مقتضى إطلاق لا تعاد شمولها لفرض العمد، ومقتضى شمولها لفرض العمد حكومتها على أدلة الأجزاء والشرائط، ومبينتها أن هذه الأجزاء والشرائط المندرجة تحت السنة من الأول وفي مقام الجعل ليست مرتبطة بشنو؟ بالفرائض، لو أتى المكلف بالامتثال الناقص. ومقتضى ذلك شنو شيخ إبراهيم؟ مقتضى ذلك أن من ترك الجزء عمدا فلا يستحق العقوبة، لأنه توافق مع ما هو الجعل، فليش يستحق العقوبة؟ إذن الاستدلال بحكم العقل على استحقاق العقوبة بالنسبة شنو للمقصر لا يصلح قرينة على انصراف لا تعاد عن فرض العمد، إذ ما دامت لا تعاد بإطلاقها شاملة لفرض العمد ومفادها هو الحكومة على الأدلة الأولية، إذن مقتضى لا تعاد أن العامد ليس مقصرا كي يكون مستحقا للعقوبة، بل أتى بما هو المجعول شنو في حقه. فلا طريق إلا ما ذكرناه سابقا من الوجوه التي على إثرها، واخترنا الوجه الثامن على إثرها ادعينا انصراف لا تعاد شنو عن فرض العمد، وإلا لو قلنا بشمولها لفرض العمد فإن مقتضى شمولها عدم العقاب، لا أن مقتضى حكم العقل باستحقاق العقاب على المقصر عدم شمولها، يعني هذا الاستدلال المعاكس غير صناعي غير فني. صار معلوم شيخ إبراهيم؟ خب الحمد لله. هذا تمام الكلام في فرض الإخلال بالجزء أو الشرط عمدان بمعنى كون الإخلال بالنقيصة بأن ترك الجزء أو الشرط. ويقع الكلام فعلا في الإخلال بالزيادة عمدان، لا في الإخلال بشنو؟ بالنقيصة عمدان. فنتعرض لكلام سيدنا الخوئي قدس سره في هذا المقام. فقد أفاد قدس سره أن الزيادة إما في جزء ركني أو جزء غير ركني، فإن كانت الزيادة في جزء ركني فهو مبطل للصلاة. من أي باب؟ إما استنادا لحديث لا تعاد بناء، سيأتي طبعا هذا البحث، بناء على شموله للزيادة والنقيصة، فيقال مفاد قوله لا تعاد الصلاة إلا من خمسة أن الإخلال بغير الخمسة نقصا أو زيادة غير ضائر، والإخلال بالخمسة نقصا أو زيادة ضائر، فهي بنفسها تدل على مبطلية شنو؟ الزيادة الركنية. الوجه الثاني، لو افترضنا أن لا تعاد لا تشمل فرض الزيادة وتختص بفرض نقيصة أو لا إطلاق لها كما يرى السيد الإمام، لا إطلاق لها لفرض الزيادة. فيلجأ إلى هذه الصحيحة وهي قوله عليه السلام: لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة، بناء على أن هذه الصحيحة عامة، أي لا يعيد الصلاة من إخلال بسجدة، سواء كان الإخلال نقصا أو زيادة، ويعيدها من إخلال بركعة، سواء كان زيادة أو نقيصا. بل ادعى بعضهم أنها أصلا واردة في الزيادة أصلا ولا تشمل النقيصة. خب، الوجه الثالث: على فرض أن هذه الرواية مجملة من هذه الجهة ولم نحرز شمولها للزيادة، أو احتملنا خصوصية لزيادة الركعة وقلنا بأنه لا يتعدى من زيادة الركعة إلى زيادة أي ركن ولو كان تكبيرة الإحرام مثلا، خب لاحتمال خصوصية في الركعة، فتصل النوبة إلى موثقة أبي بصير، قال أبو عبد الله عليه السلام: من زاد في صلاته فعليه الإعادة. فإن القدر المتيقن من هذه الرواية الزيادة في الأركان، هذا القدر المتيقن منها. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني: ما إذا كانت الزيادة العمدية في غير الأركان، كما لو زاد تشهدا عمدا أو زاد سجدة عمدا، كل من باب زيادة تقرب. ناس الشكل عندهم طريقة، أقول لك يعني خو الله باب مفتوح، إيش هو صحيح قال سجدتين لكنه واحد يجيب ثلاث زايد خير. وقد استدل على مبطلية الزيادة العمدية في غير الأركان بوجوه. الوجه الأول، الاستدلال بتوقيفية العبادة، لأن يقال مقتضى توقيفية العبادة أن المكلف مرهون بالكيفية المنصوصة، فخروجه عن الكيفية المنصوصة خلف توقيفية العبادة، فيكون مفسدا لعمله. وقد أشكل سيدنا قدس سره وهو في محل بأن هذه مصادرة واضحة، إذ أن هذه الكيفية المنصوصة إن أخذت لا بشرط، بل من حيث الزيادة فلا ضائرية فيها، وإن أخذت بشرط لا كانت الزيادة نقصا، لكن هذا هو أول الكلام. فمبطلية الزيادة حينئذ لا لأجل نكتة توقيفية العبادة، بل لأجل أن الكيفية أخذت بنحو بشرط لا. ما شفنا في المصاب هي نفس التوقيفية يعني الصلاة بشرط لا. إذن ما له علاقة بكونها عبادة، كل عمل أخذ بشرط لا عبادة أو غير عبادة فالإتيان بالزيادة يكون شنو مبطلا، شنو علاقتها بالعبادة؟ يا سبحان الله، إذن ما صار له علاقة بكون العبادة توقيفية، صارت المسألة أنه شنو بشرط لا. يا شيخنا لابد أن تعرف النكتة وين رايحة، خشب عجب لا تعرف من زمان بعد شنو هذه شنو علاقة بشرط لا بتوقيفية العبادة؟ بينهما عموم من وجه. الكلام أن المستدل جاء يستدل بتوقيفية العبادة، شنو علاقة هذا؟ نقول له هذه الكيفية المنصوصة يا أنها لا بشرط فالزيادة غير ضائرة، يا أنها بشرط لا، إذن العلة في البطلان كونها بشرط لا، لا من باب شنو؟ توقيفية العبادة. شنو لا ربط لهذا؟ هو الوجه الثاني أن الزيادة العمدية تشريع محرم فيكون مبطلا، ويلاحظ عليه ما سبق أننا قلنا أن التشريع هو عبارة عن القصد، ومبغوضية القصد لا تسري إلى العمل الخارجي كي يكون مبغوضا ومانعا من مقربية. وعلى فرض سرايته، فهنا أفاد سيدنا قدس سره بأن التشريع وإن كان محرما ومنطبقا على نفس الجزء الذي شرع به، إلا أن حرمته لا تسري لبقية الأجزاء، فمبغوضية هذه الزيادة لا تعني مبغوضية المركب كي يكون مانعا من مقربيته. نعم، لو أتى من الأول، من أول قصد أن يأتي بهذا المركب المشتمل على الزيادة بقصد الأمر، من أول هكذا نوى، بحيث لو لم يكن مأمورا بالمركب المشتمل على هذه الزيادة لما امتثال، فالعمل حينئذ باطل. من جهة شنو؟ احسن شيخ ابراهيم، يعني بعض الاحيان انت خوت حسين فحينئذ يكون عمله باطلا بلحاظ ان ما امر به لم يقصد وما قصده لم يؤمر به. ولكن هذا ليس وجها للبطلان من جهة الزيادة، بل من جهة عدم حصول الامتثال، وهذا الوجه الثاني طار. الوجه الثالث أن يقال إن مقتضى قاعدة الاشتغال عدم الاجتزاء بالعمل المشتمل على الزيادة، وهنا أورد سيدنا قدس سره بأن المقام ليس من موارد قاعة الاشتغال، بل من موارد شنو؟ أصالة البراءة. لأن الزائد عمدا إذا شك في أن العبادة هل أخذت بشرط لا شيخ إبراهيم عن هذه الزيادة أم لا، فالجاري في حقه شنو؟ أصالة البراءة عن الشرطية، ومقتضى ذلك عدم ظاهرية الزيادة. فيقول سيدنا قدس سره فهذه الوجوه كلها ساقطة، والعمدة إنما هو الروايات الواردة في المقام. فلنبدأ بالرواية الأولى. الرواية الأولى صحيحة زرارة وبكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا استيقن أنه زاده في صلاته المكتوبة لم يعتد بها، واستقبل صلاته استقبالا، يعني استأنفها إذا كان قد استيقن يقينا، يعني استيقن أنه زاد. ووجه الاستدلال بهذه الرواية أن ظاهر قوله إذا استيقن أنه زاد أن الزيادة وقعت سهوا، بمعنى أنه أوقع الزيادة سهوا ثم التفت إلى أنه قد زاد. فإذا كان مفاد صحيحة أن من زاد سهوا قلوا ياي بطلت صلاته، فبالأولوية تدل على مبطلية الزيادة العمدية. هذا هو وجه الاستدلال. نعم، عام الرواية عام إذا استيقن أنه زاد شنو في صلاته. نعم. والسيد قدس سره الشريف أورد على الاستدلال بهذه الرواية إيرادين، إيرادا يتعلق بالمتن وإيرادا يتعلق بالدلالة. أما الإيراد الذي يتعلق بالمتن فقال هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب كما ذكرناها، إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها، ومقتضاها شمولها للزيادة في الأركان وغير الأركان. ولكن الكليني في الكافي رواها في موضع كما ذكرناها، وفي موضع آخر بزيادة أنه إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة، فموردها زيادة الركعة ولا شمول فيها لزيادة الجزء غير الركني. إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها، وهكذا تابعه صاحب الوسائل يعني تابع الكافي. ففي المورد في بحث الخلال باب الخلال ذكرها بدون الزيادة، لأن في الكافي ذكرها بدون الزيادة، وفي باب الركوع ذكرها مع هذه الزيادة لأن صاحب الكافي شنو ذكرها مع الزيادة. ثم يقول سيدنا قدس سره ومن المستبعد أن تكونا روايتين مستقلتين مع اتحادهما سندا ومتنان، بل المطمئن به أنهما رواية واحدة مرددة بين المشتمل على الزيادة وغير المشتمل، فلم يعلم ما هو الصادر عن المعصوم، هل الذي صدر عن المعصوم أنه زاد ركعتان، أو الذي صدر عن المعصوم أنه شنو أنه مطلق الزيادة. فمن الجائز أن يكون الصادر ما هو المشتمل على لفظ الركعة، من الجائز هكذا، فلا تدل حينئذ على البطلان بزيادة ركن كالسجدتين فضلا عن زيادة غير الركن، لأنه يورد في الركعة، فلعل لزيادة الركعة شنو خصوصية، فلا تشمل زيادة الأركان فضلا عن زيادة غيرها. ولو أريد بالركعة الركوع بأن يكون المقصود بقوله من زاد في صلاته ركعة يعني من زاد شنو ركوعا، لإطلاقها عليه كثيرا في لسان الأخبار يطلق ركعة ويراد شنو الركوع، لأنه ما يقال ركوعة، وبالنتيجة شو تقول يعني تقول شنو ركعة مش تسوي. فمع ذلك لا تدل على البطلان في مطلق الركن، إذ لعل للركوع شنو خصوصية، فلو زاد تكبيرة إحرام مثلا، أو لو زاد مثلا نعم لو زاد سجدتين، بعضهم مثلا يتصور إمكان الزيادة في القبلة مثلا في الاستقبال، لو افترضنا أنه زاد ركنا غير الركوع فلا دلالة على شمول الرواية له فضلا عن الشمول شنو لزيادة غير الركن. هذه هي المناقشة المتنية. شنو عندك من إشكال سيدنا سيد طارق على هذه المناقشة؟ سيد الخوي يقول روايتان، رواية اشتملت على زيادة وهي كلمة من زاد ركعة، رواية لم تشتمل عليها، سيد الخوي حكم بشنو؟ بالتعارض، حكم بأن الخبرين متعارضان، ونتيجة هذا التعارض أنه لم نحرز ما هو الصادر عن المعصوم عليه السلام، فلا يصح الاستدلال بهذه الرواية. شو تقول سيدنا سيد طارق؟ نعم. أخو علي خالفه مو خالفه يعني يتأمل ويتنظر هذا الباب. أسمع الأصول العقلائية ما أحمل السيرة وهي أصالت عدم الزيادة أو أصالت عدم غفلة الراوي. فهل هذا المورد من مواردها؟ هل هذا المورد من مواردها عفوا؟ لا أقول هل هو المورد من مواردها؟ هذا أسأل أنا. قد يحصل تعارض بين نقلين كلين يتعارضون فإسلام كلامي الشيخ بأي نكتة؟ التعارف ثنائي مو ثلاثي. ليش ما تعتبروه ثلاثي؟ يعني الشخص الواحد في كلامه ما تبعت عشان يعني كلام الكليني يعني هو الكليني في بابين رواه رواية واحدة اي لكن في بابين رواها في باب الخلل بدون كلمة ركعة، رواها في باب الركوع بكلمة ركعة، ولعل الأصول التي تلقاها الكليني هي هكذا. زين، والشيخ أيضا رواها، فلماذا لا يقال بأن خبر الكليني في باب الركوع حيث رواها مع الزيادة معارض شنو لخبرين، فتكون الأطراف ثلاثة، معارض لخبرين، خبره هو في باب الخلل وخبر الشيخ قدس سره في التهذيب. أدري بعد إذا قلتم التعارض ثلاثي بعد ما صار بعد ما إلى علاقة ثبت أو ما ثبت. بالنتيجة هنا ثلاثة إخبارات، إخبار الكليني في باب الخلل وإخباره في باب الركوع وإخبار الشيخ، ثلاثة إخبارات. إخبار الكليني في باب الركوع معارض لإخبارين، إخباره وإخبار الشيخ. شو يقول الشيخ إبراهيم؟ نظر شيخ إبراهيم، نظر مني، نظر فينا نحن. خوش. أما إذا كان من باب الحس أو بناء العقل فلا يتعارض كلام الكليني ويبقى كلام الشيخ سليم. أحسنت يا سيدنا، أحسنت. هذا البحث كررناه مرار وكرار في الدروس. فهنا قد يقال بترجيح رواية الكليني في باب الركوع على روايته في باب الخلل ورواية الشيخ في التهذيب من باب أصالة عدم الزيادة، فإنه إذا دار الأمر بين أصالة عدم النقيصة وأصالة عدم الزيادة كان المقدم هو شنو؟ أصالة عدم الزيادة. لحظة لحظة نعم، أنا الآن بتعرض إليه ما كمل كلامي، ولكنها غير تامة، والسر في ذلك ما ذكرناه مرارا من أن مورد هذه القاعدة ما إذا حصر منشأ التصرف في الغفلة، فإذا أحرزنا أن الراوي غافل لا محالة، لكن إما غفل فأنقص أو غفل فزاد، فهنا يقال أصالة عدم الغفلة من ناحية الزيادة مقدم شنو؟ على أصالة عدم الغفلة في النقيصة، فإن من طبع الإنسان إذا غفل أن ينقص لا أن يزيد، فبمقتضى هذا الطبع هناك ارتكاز عقلائي أنه لو كان الراوي غافلا أو الكليني غافلا لكن دار أمره إما أن الغفلة قادته إلى النقص أو أن الغفلة قادته إلى الزيادة، فأصالة عدم الغفلة من ناحية الزيادة هي المقدم. أما إذا لم يحرز أن المنشأ هو الغفلة فلعله خطأ من الناسخ، أو لعل الكليني اعتمد على أصلين فالأصل الذي ورده في باب الخلال يختلف عن الأصل الذي ورده في باب الركوع، فاعتمد على هذا في باب واعتمد على هذا في باب، كما صنع صاحب الوسائل فإنه اعتمد على إحدى الروايتين في باب الخلل واعتمد على الرواية الأخرى في باب الركوع. فما دمنا لم نحرز أن منشأ التصرف هو الغفلة فليس المورد من موارد شنو؟ من صغريات تقديم أصالة عدم الغفلة من ناحية الزيادة على أصالة عدم الغفلة من ناحية النقيصة. نجي إلى المبنى الثاني الذي أشار إليه السيد حفظه الله، وقد يقال بأن التعارض يستحكم بين خبري الكليني ويسلم خبر الشيخ عن المعارضة وتكون النتيجة عدم الزيادة، وهذا ما ذكرناه في بحث تعارض الأدلة وطبقناه في الفقه عدة مرات، وهو أنه إذا كان المناط في الحجية هو الإخبار فهنا يتم مبنى السيد الخوئي، لأن الإخبارات ثلاثة: إخباران من الكليني وإخبار من الشيخ، فيتعارض إخبار الكليني في باب الركوع مع إخبارين، وإن كان أحد الإخبارين شنو مين، فإن مناط الحجية هو الإخبار والإخبارات ثلاثة. وأما إذا قلنا بأن المرتكز العقلائي لا يرى للإخبار موضوعية، إذ لا يرى للكاشف موضوعية، والمدار عنده على المنكشف أي المعلومة الحسية التي للشيخ، فإن الشيخ له معلومة حسية في هذا المورد وهي إما الزيادة أو عدمها، وللكلين معلومة حسية في هذا المورد إما الزيادة أو عدمها، فما دام بناء المرتكز العقلائي على ملاحظة المنكشف للكاشف ولا موضوعية للإخبار، إذن فالمعلومة الحسية التي للكليني لم تصل إلينا، إذ لا نعلم ما هي معلومته الحسية، هل هي اشتمال الخبر مع الزيادة أم بدونها أم عدم اشتماله عليها، فحيث إن الحج علينا ما هو معلوم عند الكليني وليس الحج علينا ما أخبر به الكليني، إذن فبالنتيجة حيث لم نحرز ما هو المعلوم حسا لدى الكليني في المقام نتيجة تعارض خبريه فيسقط خبراه بالتعارض ويسلم شنو إخبار الشيخ، وتكون النتيجة أن المتن مطلق من هذه الجهة، من زاد في صلاة من استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة فعليه شنو الإعادة. وأما المناقشة الدلالية فيأتي الكلام عنها إن شاء الله. الله أحسن الله إليكم.